الشيخ عندنا في المملكة في الصلاة عدم سد الحرج بين المصلين في الصفوفين، هذا فضلا عن علو الأصوات في المسجد بقراءة القرآن. فما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه؟ وضح هاتين الأمرين وهذاك جزاكم الله خيرا. هذا سد الحرج هذا من الجهل، ينبغي لمن وجهه هذا من ينصح الواحد في دائما يقول يسكبوا وصدوا فورا فرارسوا، ولكن هذا يحتاج الى قلوب تسمع والى اذان تسمع، فسدوا ذلك واجب. وقد امر بذلك فرارسوا صدوا فورا صدوا فورا، هكذا امر عليه الصلاه والسلام. الواجب على الصحبه ان يسدوا فورا فرارسوا، واما الجهه بالقراءه فلا ينبغي ذلك. الواجب على المؤمن ان يقرا قراءه مخيره حتى لا يرقي من حوله، وليس المساله على المصلين والقضاه كما الصف يقراه وكافة قراءته حتى لا يشوش على الناس الذين حوله، إلا إذا كان حوله ناس لا يقرأ أو يسمعون يحبون يسمعون صوته فهو هذا مبين. وأما يرفع فرفع يؤذي من حوله من المصلين أو القضاة الصيف عليه لا. النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مثله قال إنكم يدعو بعضهم على بعض، فقال كلكم ينادي الله فلا يدعو بعضهم على بعض، لأن هذا يؤذي بعضهم بعضا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.